السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. درسنا معاشر الفضلاء في عصر الأربعاء في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، كما عهدتم، في علم أصول الفقه، حيث نشرح كتابا صغيرا في حجمه كبيرا في علمه ونفعه، ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن مع الركن الثالث من أركان أصول الفقه، وهو حال المستفيد. ونتكلم في أمر يحتاج كل مسلم أن يعلم ما فيه، ألا وهو الإفتاء. فإن كل مسلم بحاجة إلى الفتوى، وبحاجة لأن يعرف أحكام الإفتاء. وقد تقدم معنا أن الفتوى في الإصطلاح هي الإخبار عن الحكم الشرعي على غير وجه الإلزام. فالفتوى إخبار وبيان للحكم الشرعي، سواء كان ذلك عن سؤال أو لم يكن عن سؤال. عن سؤال يأتي شخص فيقول: يا شيخ، ما حكم كذا؟ فيقول: حكمه حرام أو حلال أو غير ذلك. وعن غير سؤال، كأن يرى الشيخ مثلا مصليا يصلي وينقر صلاته، فيقول له: يا أخي، هذا لا يجوز، ولا تصح صلاتك بهذه الطريقة. فهذه فتوى، لأنها إخبار عن الحكم الشرعي. وقولنا عن الحكم الشرعي يخرج غير الفتوى، كالإخبار عن الأحكام الطبية غير الشرعية، والأحكام المتعلقة بالهندسة ونحو ذلك مما هو ليس من الأحكام الشرعية على غير وجه الإلزام. فالمفتي كما يقول العلماء مخبر لا مجبر، مخبر لا مجبر، يخبر وينبئ عن الحكم الشرعي، لكنه لا يلزم السامع بما يقول. وهذا أحد الفروق بين الفتوى والقضاء، فإن القضاء حكم ملزم، أما الفتوى فهي على غير وجه الإلزام. والفرق الثاني بين الفتوى والقضاء أن الفتوى أعم من القضاء، لأن الفتوى تتعلق بكل الدين من أوله إلى آخره، وبكل أمر سواء كانت فيه خصومة أو لم تكن فيه خصومة. أما القضاء فإنه لا يتعلق بالعبادات، وإنما يتعلق بالمعاملات وما أشبهها مما فيه خصومة بين الناس. وتقدم معنا أن المفتي هو المخبر عن حكم الشرع من غير إلزام، وأن المستفتي هو الطالب للحكم الشرعي أو السائل عن الحكم الشرعي. وهناك عندنا المفتى، والمفتى هو المخبر بالحكم الشرعي سواء كان ذلك عن طلب أو لم يكن عن طلب. إذن المستفتي هو الطالب للحكم الشرعي، السائل عن الحكم الشرعي. أما المفتى فهو أعم من المستفتي، لأن المفتى هو المخبر بالحكم الشرعي سواء سأل عن الحكم الشرعي فكان مستفتيا، أو لم يسأل عن الحكم الشرعي لكنه احتاج إلى أن يخبر بالحكم الشرعي. وتقدم معنا أن المفتي يشترط لجواز أن يفتي وأن يستفتى شروط، فلا يجوز أن يفتي هو، ولا يجوز أن يستفتى من العامة إلا إذا استكمل هذه الشروط. وكنا قد بدأنا في الشرط الأول وشرحناه، ولعلنا نبدأ هذه الشروط من أولها. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها: أولا، أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. نعم، يشترط أن يكون المفتي عالما بالحكم الذي يفتي به يقينا قطعا أو ظنا غالبا، والظن الغالب شرعا له حكم اليقين، فلا بد أن يكون عند المفتي علم بالأصول، بأصول الفقه، بحيث يتمكن من الفهم، من فهم الأدلة وفهم كلام العلماء في الأحكام، فلا بد أن يكون عنده علم بما يحتاج إليه من أصول الفقه، ولا بد أن يكون عالما بالمسألة التي يفتي بها وما يفتي فيها وما يتعلق بها. فلا يجوز أن يفتي إلا من يعلم، ولا يجوز للعام أن يستفتي إلا من يعلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقيد الله عز وجل من يسأل بأن يكون من أهل الذكر، والمقصود بالذكر هنا العلم بالأحكام والأدلة، ولم يقل الله عز وجل: فاسألوا إن كنتم لا تعلمون، وإنما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فنهى الله عز وجل المسلم عن أن يقول لشيء هذا حلال أو هذا حرام بدون علم. فمن كبائر الذنوب أن يقول المسلم عن شيء هذا حلال بدون علم أو يقول هذا حرام بدون علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. فدل ذلك على أن السؤال إنما يكون لأهل العلم. وجاء في مقام الذم أن الناس يتخذون جهالا يفتون ويسألونهم، فيكون ذلك سببا في ضلال المفتين وضلال المستفتين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به، وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم. فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. فلا يجوز للإنسان أن يفتي إلا بما يعلم. وهذا الأثر رواه الترمذي وصححه الألباني. فلا يجوز للإنسان أن يفتي إلا بعلم، ولا يلزم من كون الإنسان عالما أن يعلم كل شيء وأن يفتي في كل شيء. ولذا قال العلماء: من أفتى عن كل ما سئل عنه فهو مجنون. من أفتى عن كل شيء أو في كل شيء فهو مجنون، لأن هذا لا يحيط به أحد من الناس إلا القلة ممن جمعوا علما كثيرا. والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعلمون تلاميذهم مقولة لا أدري قبل العلم، وذلك لأن من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وقد جاء أن الشعبي وهو الإمام العالم الكبير سئل عن مسألة فقال لا أعلم، فقيل له: لا تعلم وأنت الإمام، ألا تستحي أن تقول لا أعلم؟ فقال: إن الملائكة لم تستحي أن تقول لا علم لنا إلا ما علمتنا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شر الأرض أو أبغض الأرض إلى الله قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما سأل جبريل قال جبريل عليه السلام: لا أدري حتى أسأل الله. فسأل الله فقال: أسواقها. فهذا شأن من يعرف حق الله، أنه إذا كان لا يعلم في المسألة فإنه يقول لا أدري. وبالتالي فإنه لا يجوز للعام أن يستفتي إلا من هو عالم. فإن قال قائل: كيف يعرف العامي أنه عالم يستفتى؟ قال العلماء: إنه بأحد أمور ثلاثة. الأول: شهادة العلماء له وتزكية العلماء له وإخبار العلماء المعتبرين أنه أهل للفتوى. فهذه يعني أول وأعظم ما يعرف به العامي أن هذا الرجل عالم يصلح للفتوى. ومن هذا الأمر أن يحيل العلماء إليه، فيقول العالم مثلا: اسألوا فلانا، أو أنتم في مدينة كذا عندكم فلان اسألوه، أو نحو ذلك. والأمر الثاني الاستفاضة والشهرة من غير نكير من العلماء، أن يستفيض بين الناس ويشتهر بين الناس أن فلانا يفتي ويسأل، ويرى العلماء ذلك ولا ينكرون هذا ولا يذكرون فيه مانعا يمنع من أن يستفتى، فإن هذا يدل على أنه أهل للفتوى، إذ لو لم يكن أهلا للفتوى لأنكر العلماء أو بعضهم ذلك وبينوا فيه مانعا يمنع من استفتائه. والأمر الثالث هو التولية، فإذا ولى السلطان وولي الأمر من يقوم بالإفتاء ولم يعلم مانع يمنع من استفتائه فإنه يكون أهلا للفتيا. ومن ذلك من ينتصبون للفتيا من الجهات الرسمية، مثل الذين ينتصبون للفتيا في الحج من جهة وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة أو نحو ذلك، فهؤلاء يدخلون في هذا النوع، فمثل هذا يستفتى إلا إذا علم فيه مانع يمنع من استفتائه. فبواحد من هذه الأمور الثلاثة يعلم العام أن هذا الرجل عالم يستفتى أو أنه ليس من أهل الفتوى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإلا وجب عليه التوقف. نعم. قال: الشرط الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. والمعنى أنه يشترط في المفتي حتى يفتي أن يحسن الفهم للسؤال والتفهيم للجواب، فلا بد أن يحسن فهم سؤال السائل ويحسن تفهيم السائل جوابه، فيكون مستمعا جيدا يستمع للسائل حتى يفرغ من سؤاله، ويكون متأملا للسؤال فيتأمل ما في السؤال من معنى وما فيه من قيود ونحو ذلك، مستفصلا عما يحتاج إلى استفصال. فإذا لم يفهم شيئا في السؤال أو خفيت عليه كلمة فإنه يسأل عنها. ومما يحتاج إلى استفصال وعناية من المفتي العرف، فيحتاج أن يعرف عرف السائل في الكلام، إن لم يكن من عرف أهل بلده فإنه يسأله عن عرفه في الكلام، لأن استعمال الألفاظ يختلف من عرف إلى عرف، فلا بد أن يسأل المفتي عن عرف المتكلم أو عن معنى الكلمة في عرف السائل إذا لم يكن من أهل بلده. وإذا لم يعرف ذلك فإنه قد يخطئ في فهم السؤال، وبالتالي يخطئ في الإجابة. فعلى سبيل المثال، الخطوبة في النكاح في بعض أعراف المسلمين تعني العقد قبل الدخول، يقولون خطوبة وهم يقصدون عقد النكاح لكن قبل الدخول، فيعقد على المرأة ويتم العقد الشرعي ويسمونها خطوبة، لأنه لم يقم الوليمة والإشهار والدخول. بينما الخطوبة في عرف بعض المسلمين وهذا الأصل هي ما يسبق العقد وما يكون قبل العقد. فقد يأتي سائل من أهل ذلك البلد مثلا فيسألني فيقول يا شيخ ما حكم أن أكلم خطيبتي التي خطبتها؟ إن أجبته بعرفي سأقول لا يجوز أن تكلمها الكلام الذي لا يجوز بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، لأن المخطوبة أجنبية عنك. بينما لو عرفت عرفه وأنهم يقصدون بالخطوبة العقد لكن قبل الدخول، فإني أقول له يجوز لك أن تكلمها وأن تجلس معها لأنها زوجة لك وإن كنت لم تدخل بها حتى الآن. إذن من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن يعتني بها المفتي أن يستفصل عن عرف المتكلم في كلامه. إذا لم يكن من عرفي أو من أهل عرفه ومن أهل بلده، كذلك ينبغي أن يكون جوابه واضحا وأن يكون أسلوبه حسنا. قال العلماء وإذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب بل يفصل، إلا إذا علم أن الواقع للسائل قسم بعينه فيفتيه عن ذلك القسم ويسكت عن البقية. كذلك قالوا إذا غلب على ظنه أنه لو فصل للمستفتي لاتخذ المستفتي ذلك وسيلة للتحيل على المستفتين، فإنه يقتصر على أن يفتيه عن سؤاله بدون تفصيل. أعطيكم مثالا، جاءني شخص يسأل عن طلاق يتعلق بالغضب، أمر وقع له، طلق وهو غضبان، المسألة فيها تفصيل، فإن كان غضبه مطبقا بحيث يصبح كأنه مجنون فإن طلاقه لا يقع، وإن كان غضبه مغلقا بحيث يعقل لكنه لا يتحكم في نفسه فإن الراجح أن طلاقه لا يقع، أما إذا كان غضبه دون ذلك فإن طلاقه يقع. طيب هذا المستفتي الأصل أن أفصل له حتى يعرف حاله، لكن إذا غلب على ظني أني لو فصلت له سيذهب إلى مفتي بعدي ويصور له المسألة كأنها طلاق إغلاق، فإني أفتيه في خصوص مسألتي فقط وأستفصله حتى أقول له طلاقك واقع أو غير واقع فقط بدون تفصيل. كذلك مما يمنع من التفصيل عند أهل العلم أن يغلب على ظن المفتي أن هذا سيضيع فهم السائل، أنه لو فصل له سيضيع فهمه ما يضبط، فإنه يقتصر على الإجابة المحددة بدون تفصيل. إذن إذا كانت المسألة فيها تفصيل فللمفتي أن يفتي عن القسم الخاص بالسؤال الواقع، وله أن يفصل، ويمنعه من التفصيل أمران. الأمر الأول أن يغلب على ظنه أنه لو فصل للمستفتي لذهب يتحيل بهذا على المفتي، والأمر الثاني أن يغلب على ظنه أنه لن يفهم التفصيل وسيضيع فهمه بالتفصيل. إذن هذا الشرط أن يكون المفتي حسن الفهم للسؤال حسن الجواب عن ذلك السؤال. نعم. قال رحمه الله ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. نعم، معنى هذا الشرط ألا يفتي في حال يشغل قلبه، ألا يفتي في حال يشغل قلبه ويمنعه من التأمل، كغضب وجوع شديد وعطش شديد وحزن شديد وفرح غالب ونعاس وملالة. أحيانا المفتي يمل وبعض الطلاب يملون، فإذا مل فلا ينبغي أن يفتي. وكذلك الحر المزعج والبرد المؤلم، وكذلك حال مدافعة الأخبتين مدافعة شديدة وغير ذلك مما يشغل القلب، فإنه لا يجوز للمفتي أن يفتي حال انشغال قلبه، لأن هذا يمنعه من فهم السؤال ويمنعه من التأمل في الحكم، وهذه أمانة يجب أن يؤديها إلى أهلها. وينبغي على المستفتي أن يراعي هذا، فإذا رأى المفتي أو الشيخ غاضبا ينبغي أن يجتنب سؤاله، وكذلك إذا رآه في حال قلقة. ومما ينبغي أن ننبه عليه على وجه الخصوص في هذا الأمر أنه إذا ورد في السؤال ما يغضب المفتي فينبغي أن يمسك حتى يزول ما في نفسه. أحيانا بعض الناس ما يحسن السؤال، قد ينقل للشيخ كلاما يمسه هو ويغضبه على من يسأل عنه، والإنسان بشر، فلو أفتى وهو متأثر ربما قال ما يندم عليه بعد ذلك. فإذا شعر الإنسان أنه غضب من شيء في السؤال يعني المفتي، فإنه ينبغي أن يتوقف عن الفتوى والجواب حتى يزول ما في نفسه. وهذه الحال يا إخوة يقسمها الأصوليون إلى قسمين، أعني ما يشغل القلب. القسم الأول حال شديدة تشغل القلب جدا، فهنا لا يجوز له أن يفتي. مثلا يدافعه الأخبثان مدافعة شديدة جدا بحيث يؤثر هذا على فكره تأثيرا واضحا، فلا يجوز له أن يفتي. والحالة الثانية أن يوجد ما يشغل القلب لكنه لا يغطيه، ليس أمرا شديدا، غضب خفيف، حر خفيف، برد خفيف، مدافعة أحد الأخبتين لكنها محتملة، فهنا قالوا تجوز الفتية مع الكراهة، تجوز الفتية مع الكراهة، لأنه يخشى أن لا يتمكن من التحقيق. لكن ما دام أنه لا يغطي القلب فإنه يجوز له أن يفتي. ومن الأمور المهمة المتعلقة بهذا أعني شروط الفتوى ما ذكره العلماء من أنه يشترط لجواز استفتاء المفتي ألا يعرف بالتساهل في الفتوى، ومن عرف بالتساهل لم يجز أن يستفتى، كما حققه الإمام النووي في روضة الطالبين وغيره من العلماء. فإذا عرف بالتساهل في النظر فلا ينظر نظرا جيدا في المسألة فإنه لا يجوز أن يستفتى، وإذا عرف في التساهل في الأحكام سواء بحجة التيسير أو بعدمه أو بعدم هذه الحجة ولكنه يتساهل في الفتية فإنه لا يجوز أن يستفتى. ولذلك ذكر السمعاني في شروط المفتي أن يكون ضابطا نفسه من التسهيل كافا لها عن الترخيص حتى حتى يقوم بحق الله تعالى في إظهار دينه وبحق من يستفتيه. طبعا الترخيص يا إخوة بدليل وبما يقتضيه المقام هذا حكم شرعي، لكن الترخيص للناس وحملهم على الأمور التي يحبون والإتيان بالغرائب التي تجلب الناس إلى الإنسان هذا يقدح فيه ولا يجوز أن يستفتى إذا عرف عنه هذا الحال. حسن الله عليك. طبعا هذه الشروط يا إخوة إذا توفرت جميعها فإنه يجوز للمفتي أن يفتي ويجوز للمستفتي أن يستفتي، وإذا تخلف واحد منها فإنه لا يجوز. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها. نعم، المفتي يجب عليه أن يفتي من استفتاه ويعلم من احتاج التعليم، وهذا الوجوب يشترط له شروط، فإذا توفرت هذه الشروط وجب عليه أن يفتي ووجب عليه أن يعلم من يحتاج التعليم، ولا يجوز له السكوت ويكون آثما إذا سكت، وهذه الشروط ذكرها الشيخ. نعم. قال رحمه الله: أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتيا لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سأل بكل متى سئل بكل حال. نعم، والمقصود أنه تجب الفتوى على المفتي إذا سئل أو رأى ما يحتاج إلى تعليم، وأن يكون السؤال عن واقعة حادثة فيسأل المستفتي عن أمر وقع له أو لغيره وكله في السؤال، أو يكون السؤال للتعلم ولو كان عن حادثة غير واقعة لكنها تقع، يعني هي لم تقع للسائل ولكنها تقع للناس فيسأل، لأنه يمكن أن تقع له أو لغيره. يعني مثلا جاءني واحد في رمضان وقال: يا شيخ، نحن في المدينة صمنا قبل بلادنا بيوم، وأنا سأسافر إلى بلادي، فإذا حصل اختلاف في آخر الشهر وفي دخول شهر شوال ماذا أصنع؟ هي إلى الآن لم تقع لكن يمكن أن تقع، فهذه مثل الواقعة بشرط أن يكون السؤال عما ينفع، يعني إذا كان السؤال للتعلم عما لم يقع بشرط أن يكون عما ينفع وأن يكون عما يمكن أن يقع، عما يمكن أن يقع. فإذا سئل المفتي عن أمر وقع أو عن أمر لم يقع لكنه يقع للناس، ومقصود السائل أن يتعلم، فإنه إن كان عالما وجب عليه أن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وهذا يدل على أن عدم جواب المفتي إذا سئل عن أمر واقع أو يحتاج إليه الناس وهو يعلم من كبائر الذنوب، وأنه ممن يفضحون يوم القيامة بعلامات يراها الناس فيلجم بلجام كالخيل من نار يوم القيامة، ويراها الناس ملجما بلجام من نار يوم القيامة، فدل هذا على أنه من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. نعم، بمعنى أن يعلم أو يغلب على ظنه أن السائل يريد النفع فهو يسأل عما ينفع، فإذا غلب على ظنه أنه لا يريد الانتفاع ولا يريد النفع فإنه لا يجيبه. وقد جاء أن الإمام مالكا رحمه الله سأله شاب فلم يجبه، فسأله غيره فأجابه، فقال له: قد سألتك فلم تجبني. فقال: لو سألت عما ينفعك لأجبتك، لو سألت عما ينفعك لأجبتك. فإذا ظهر للشيخ أو المفتي أن السائل له مقصد سيء، مثل أن يشق على الشيخ أو يظهر ضعف علمه أو يريد أن يتتبع الرخص أو يريد أن يحدث الفتنة بين العلماء ويضرب آراء العلماء ببعضها، وربما تجاوز هذا إلى القصد السيء بالتفريق بين العلماء، فيأتي إلى عالم فيقول له: ما حكم كذا؟ فيقول له: الحكم كذا وكذا وكذا. ثم يذهب إلى عالم آخر فيقول: ما حكم كذا؟ فيقول له كذا. يقول: أنا سألت الشيخ فلان قال لي الحكم كذا، وهذا الذي عند أهل العلم، والذي يفتيخ بغير هذا ما يعرف وجاهل. وربما قال لشيخ: أنا سألت الشيخ فلان عن قولك وقال هذا جاهل ما يعرف. وهذه أمور واقعة لمرض في القلوب نعوذ بالله، فإذا علم منه ذلك فإنه لا يجيبه ولا يحقق له مقاصده. ومن ذلك أيضا قال الأصوليون: إذا علم المفتي أن المستفتي لا يريد العمل بالفتوى ما يعمل، وغلب على ظن أنه لن يعمل، فإنه لا يجب عليه أن يفتيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثالثا ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر من تركها، أما الفتوى نفسها ما يترتب عليها يعني أكثر، يعني يترتب عليها ضرر أكثر من تركها، أكثر من تركها، لأن عندنا الآن الفتوى وترك الفتوى. نحن نقول في الشرط أن لا يترتب على الفتوى أي على فعل الفتوى ضرر أكبر من ضرر تركها، أكبر من ضرر تركها. نعم، ترك الفتوى يترتب عليه ضرر، لكن إذا علمت أن الفتوى يترتب عليها ضرر أكبر فإني أسكت ولا أفتي في المسألة، مثل ما لو كان يترتب على الفتوى ضرر عام وعلى تركها ضرر خاص فإنه لا يفتي المفتي بل يسكت، لأن دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص، مقدم على دفع الضرر الخاص. وهذا داخل تحت يعني القاعدة أنه إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفها لدفع أعلاها، إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفها لدفع أعلاها. كذلك أيضا يشترط لوجوب الفتوى ألا يوجد غير المسؤول يفتي ويعلم، ألا يوجد غير المسؤول يفتي ويعلم. فإذا وجد غيره ويمكن الوصول إليه فإنه لا يجب عليه أن يفتي. وقد كان الصحابة يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول، وكان الصحابي يأتيه السائل فيسأله فيقول اذهب إلى فلان فاسأله، ثم يذهب إلى الثاني فيقول له اذهب إلى فلان فاسأله، ثم يسأله فيفتي فيرجع إلى الذي قبله فيقول بما أفتاك، فيقول بكذا، فيقول هو كذلك ويعرف الحكم. والأول حتى كما حصل مع العمانيين اللذين وقع منهما الجماع في الحج، فإذا وجد غيره ويمكن الوصول إليه فإنه لا يجب عليه أن يفتي، وإنما يجب عليه أن يفتي إذا لم يوجد غيره أو وجد غيره وعلم أن السائل لا يصل إليه، فإنه يجوز له أو يجب عليه أن يفتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يلزم المستفتي. يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. يلزم المستفتي أمور: أولها أن يكون قصده حسنا، أن يكون قصده حسنا، فهو يريد أن يتعلم ويريد أن يعمل ويريد أن يعلم الناس، فقصده حسن، فإذا علم الخلل في قصده فإنه لا يجوز له أن يستفتي. إذا علم الخلل في قصده فإنه لا يجوز له أن يستفتي. طيب، هل من القصد السيء أن ينقل السؤال بين العلماء؟ الجواب: إن كان قصده أن يطمئن قلبه لأنه لم يطمئن للجواب الأول فلا بأس، أما إن كان قصده ضرب أقوال العلماء وإحداث الفتن والبلبلة في رؤوس الناس فإن هذا لا يجوز، بل هو من المقاصد السيئة. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. نعم، أن لا يستفتي إلا من يعلم، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، فيحرم عليه أن يستفتي كل أحد. وبعض الناس كما قلت مرارا يستفتون اللحية ويستفتون الثوب فلا ينظرون إلى العلم، بل إذا رأوا شابا له لحية سألوه، أو رأوا شابا له ثوب قصير سألوه، هذا يدل على الخير فيه لكنه لا يدل على العلم. وبعض الناس يسألون أئمة المساجد، وإمام المسجد لا يلزم أن يكون عالما أو أهلا للفتية، فلا يجوز أن يسأل إلا من يغلب على الظن أنه أهل للفتية. وقد تقدم كيف يعرف العامي من هو أهل للفتوى. وقال العلماء: إذا استفتى من يغلب على ظنه أنه ليس أهلا للفتوى لم تبرأ ذمته. ليست القضية أن المهم أن تحصل على فتوى، القضية أن تبرأ ذمتك. فإذا استفتى الإنسان من لم يعرف بأنه أهل للفتوى فإن ذمته لا تبرأ، فالأمر جد خطير. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. نعم، إذا كان في الفتوى، إذا كان في البلد أكثر من مفتي، ثلاثة أربعة خمسة كلهم أهل للفتوى، فهل العامي بالخيار إن شاء استفتى من أراد منهم ما دام أنهم أهل للفتوى؟ قال: بهذا جماعة من أهل العلم قالوا ما دام أنهم أهل للفتوى فيستفتي من شاء. وقال بعض أهل العلم: يستحب له أن يستفتي الأعلم، أن يستفتي الأعلم. يستحب ولا يجب على هذا القول. يعني مثلا رآني أمشي في المسجد النبوي ورأى الشيخ عبد المحسن العباد يمشي، يمكن أن يسألني ويمكن أن يسأل الشيخ عبد المحسن، قال هؤلاء يستحب أن يسأل الشيخ عبد المحسن، لأنه من أنا بجوار الشيخ عبد المحسن لا شيء. وقال بعض أهل العلم بل يجب أن يسأل الأعلم في ظنه، فإذا علم الأعلم وجب عليه أن يسأله إن تمكن من سؤاله، ولا يجوز له أن يسأل الأقل علما وإن كان أهلا للفتوى، وإن كان أهلا للفتوى. والقول الثاني هو أرجح الأقوال وأعدلها، أنه يستحب أن يسأل الأعلم لأنه أبرأ لذمته وأطمن لقلبه، لكن يجوز له أن يسأل من شاء ممن كانوا من أهل الفتوى وتنطبق عليهم الشروط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول نعم، أن يصف الواقعة وصفا صادقا دقيقا، فيتحرى الصدق في كل ما يقول، لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب لا ينفصل عن السؤال، فما ذكره السائل قيود في الجواب، كأن المفتي يقول إن كان الأمر كما قلت. بعض الناس وخاصة في مسائل الطلاق يتساهلون في وصف الواقع، فيأتي مثلا ويصور المسألة بالغضب الشديد جدا، فيقول له المفتي هذه الطلقة غير واقعة، ويذهب فرحا أنه أخذ فتوى من الشيخ، ولا يدري المسكين أن الجواب مبني على السؤال. وقد كان الشيخ بن باز رحمه الله إذا ثبت عنده أن السائل تلاعب في سؤال الطلاق يحيله إلى القضاء للتعزير، وقد وقعت عدة قضايا هكذا، أحال الشيخ السائل إلى القضاء لتعزيره، لأنه ثبت أنه يتلاعب في السؤال. فلا بد أن يكون الوصف صادقا، ولا بد أن يكون دقيقا، لا بد أن يكون دقيقا. واليوم مثلا في مسائل الطلاق يطلبون حضور المطلق والمرأة والولي في المجلس، ويسمعون من هذا وهذا وهذا من أجل دقة الوصف. بعض الناس من جهلهم يجتمعون في البيت قبل ما يذهبون، ها ماذا ستقولين؟ سأقول كذا وكذا. وأنت ماذا ستقول؟ سأقول كذا وكذا. لا انتبه، بعدين الشيخ ما يردها، انتبه للكلمة هذه لا تقولها، تقول كذا، هذا ما يجوز. لا بد من الوصف الدقيق لما وقع، وأن لا يتواطؤوا على الكلام، بل كل يخبر بما يعلم، ويبنى الجواب على السؤال. فإن كذب فإن فتوى المفتي لا تنفعه شيئا، أو أخل بالوصف فإن فتوى المفتي لا تنفعه شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر. نعم، هذا قول السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وصف الحالة وصفا صادقا دقيقا. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. نعم، أن يحسن الاستماع وأن ينتبه وأن يسمع ما يقول المفتي لا ما يريد هو. بعض المستفتين يسمع ما يريد هو، وهذا لا يصلح. يسمع ما يقوله المفتي وما يريده المفتي ويضبط ذلك، ويجب عليه أن يكون دقيقا في نقل الفتوى إذا نقلها لغيره، لأنها أمانة. بعض الناس لأنه يريد شيئا يأخذ من كلام المفتي شيئا ويترك شيئا ويقول أنا ما كذبت عليه. يعني أذكر لكم واقعة، شاب جاءني أيام القتال في العراق، قال يا شيخ أنا سألت الشيخ الفلاني من المشايخ الكبار عن الذهاب للعراق للقتال للجهاد، فقال لي يجوز إن رضي والدك، مع أن هذه الفتوى فيها ما فيها، والصواب أنه لا يجوز لمنع ولي الأمر من هذا وهو أعلم بمصالح القتال، لكن المهم الشيخ قال له يجوز إن رضي والدك. قال فخرجت فلقيت 10 من الشباب فقالوا لي ماذا قال الشيخ؟ قال قلت قال يجوز، وسكت عن إن رضي والدك، وذهب 10 وقتل منهم 4 ورجع 6. الآن هؤلاء في رقبتي، قلت كيف؟ الشيخ في رقبتك وهم في رقبتك، أنت كذبت على الشيخ وأطلقت الكلام وقد قيده وغررت بهؤلاء. فيجب على من ينقل الفتوى عن المفتي أن يكون دقيقا في نقل الفتوى إذا نقلها لغيره. هذه الأمور الأربعة التي تلزم المستفتي. كنت أظن أن سنشرح الاجتهاد اليوم، لكن على كل حال أرجو أن يكون في ذلك يعني فائدة، ولعلنا نقف هنا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. هناك فكرة طرحها أحد الإخوة وهي محل يعني نظر، وهي أن نشرح كتاب منهج السالكين للإمام بن سعدي في الفقه يوم السبت من الفجر إلى الظهر، بحيث يعني نبدأ في عدة مجالس نرتاح ونرجع ونرتاح ونرجع إلى الظهر، بحيث ننهي الكتاب في 4 مجالس أو 3 يعني 3 أيام أو 4 أيام. وهذا محل يعني تفكير عندي إن شاء الله، فإذا عزمت عليها سأخبركم بها إن شاء الله عز وجل. لأن بعض الطلاب يقول نريد أن نقرأ متنا كاملا في الفقه ويعني نفرغ منه في وقت يسير، وكتاب منهج السالكين من أحسن الكتب وأنفع الكتب وأجود الكتب المختصرة في الفقه. والفكرة راقت لي ابتداء، لكن سنرى إن شاء الله عز وجل، وإذا عزمت عليها إن شاء الله ستكون يعني أسبوعا وأسبوعا إذا عزمنا عليها، سأخبركم بها إن شاء الله عز وجل إذا عزمت عليها. أنا الآن في مرحلة الهم ولم أصل إلى مرحلة العزم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، القول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، الحديث يشمل كل مجتهد وكل مسألة أم في الأمر تفصيل؟ سيأتي إن شاء الله في الاجتهاد، فإذا اجتهد فيما يجتهد فيه اجتهادا مستوفيا للشروط فإنه يؤجر على اجتهاده، فإن جمع مع الاجتهاد الصواب نال أجرين، وإن لم يوفق للصواب مع الاجتهاد فإن له أجرا. فالأمر مقيد بقيدين، في مسألة اجتهادية اجتهادا مستوفيا للشروط. يعني ما يأتي واحد يجتهد في مسألة فيها إجماع أو يجتهد اجتهادا ناقصا في مسألة اجتهادية فإنه لا يدخل في الحديث. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لو وجدنا شهادة من عالم مثلا لطالب علم أنه ممن يستفاد منه أو أهل للفتوى، ثم لاحظنا كثرة خطئه، فهل يجوز أن يستفتى؟ إذا شهد له عالم من العلماء المعتبرين بأنه أهل للفتيا، فجماعة من أهل العلم يرون أنه يكفي خبر العالم الواحد الثقة في هذا الأمر، وكلما زاد العدد كان ذلك أوثق وأعظم. لكن إذا علم منه مانع، كان علم منه التعالم أو كثرة الخطأ في الفتوى أو نحو ذلك، وثبت هذا، فإن المانع مقدم على المقتضي، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك حالات يجب فيها علينا نحن طلاب العلم الصغار أن نفتي فيها من سألنا؟ هذا وصف غير منضبط. الصغار، والإنسان كلما تقدم به العلم كلما رأى نفسه أصغر، وكلما تقدم العلم بالإنسان الصادق كلما علم أن الذي يجهله أكثر من الذي يعلمه، فيزداد تواضعا لله وتواضعا لخلق الله. لكن القضية هل تعلم أو لا تعلم؟ فإن سئلت عن مسألة أنت تعلمها ولم يوجد غيرك يفتي، فإنه يجب عليك أن تفتي. وإذا كنت لا تعلمها ولا يوجد من يعلمها، ولكنك تعلم كلام العلماء فيها، تعرف فتوى لشيخك فيها مثلا، فإنك تنقل الفتوى وتقول: شيخنا أفتى في هذه المسألة بكذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل يقول: أن أحد الإخوة أرسل له سؤالا في مسألة طلاق بالتفصيل، وطلب منه أن يذهب إلى بعض المشايخ الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذا ويستفتيهم، فما حكم ذهابي لمن أرى أنه سيوقع عليه الحكم الأخف؟ هذا يستفتي هواه، الذي يذهب إلى العالم الذي يعرف ما سيقول من أجل خفة ما يقول، هذا مستفتي لهواه، هذا لا يبحث عن الحكم الشرعي، لا يبحث عن الحكم الشرعي. لكن كونه يذهب إلى العالم لكونه عالما، أما يقول له: يا أخي أنا طلقت وهي في العدة، اسأل عن العلماء الذين يرون أن الطلاق وهي في الحيض، اسأل عن العلماء الذين لا يرون الطلاق في الحيض واسألهم، سيقولون: لا يقل، هو عارف، هذا لا ينفع بشيء. وإنما يقال: اسأل عالما عن هذه المسألة، ويذهب يسأل من يوثق بعلمه من العلماء، والأحسن يذهب إلى الأعلم في البلد أو في المدينة ويسأل، وما أفتى به هو الذي ينقله إلى السائل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: صاحب مشروع طلب من قريبه أن يجد له عاملا يعمل له عددا كبيرا من النوافذ والأبواب، فذهب هذا الأخ إلى أحد الإخوة المختصين في ذلك وعرض عليه العمل، ولكن طلب منه مبلغا من المال مقابل العمل الذي جلبه له، فما حكم ذلك؟ هذا نوع من السمسرة، فإذا اشترط عليه مبلغا من المال مقابل أن يأتي بعمل ولم يكن ذلك سببا للخيانة، بمعنى أنه لا يدل على من هو أقل جودة أو أعلى سعرا، وإنما يأتي بعمل ولا يترتب عليه ضرر على صاحب العمل، فهذا نوع من السمسرة، وهذا جائز، ما في حرج. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل له قطعة أرض أخذت منه بغير حق ويحتاج إلى محام لاسترجاعها، وليس عنده مال يدفعه له، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة من أجل ذلك؟ إن كان مظلوما وعلم صاحب الزكاة أنه مظلوم وليس الدعوة، لأن الدعاوى كل يجيدها، وفي الدعوة كل إنسان يرى نفسه مظلوما ويرى غيره ظالما. لكن إذا كان صاحب المال يعلم أن هذا الرجل مظلوم وأنه يحتاج إلى المال لاستنقاذ حقه وإلا ضاع عليه حقه، فهو من أهل الزكاة ويجوز أن يعطيه من الزكاة. لكن ليس كل من له دعوة ويحتاج إلى محامي يكون من أهل الزكاة، وإنما ما ذكرنا إذا علم صاحب المال أنه مظلوم وأنه يحتاج إلى استنقاذ حقه، يحتاج إلى المال ولا مال عنده، فإنه ذاك يكون من أهل الزكاة. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم بيع زيت الزيتون بالزيتون؟ ها؟ بيع زيت الزيتون ايوه بالزيتون، يعني قبل أن يعصر زيت مع الزيتون ولا وهو في الزيتون؟ زيت زيتون ايوه، والثمن زيتون. ها؟ المثمن زيت زيتون والثمن زيتون، يعني أن يكون يعني يبيع زيت الزيتون بالزيتون. الله أعلم. أثابكم الله، يقول السائل: إذا كنت صائما وبالغت في الاستنشاق أو المضمضة حتى دخل شيء من الماء إلى حلقي، فماذا علي؟ لا يجوز للصائم أن يبالغ في الاستنشاق ولا في المضمضة بحيث يغلب على الظن تسلل الماء إلى حلقه، فإذا بالغ وتسلل بعض الماء إلى حلقه فإنه يأثم ولا يفطر، لأنه لم يتعمد إيصال الماء، ويأثم لكونه خالف الأمر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.